الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه الكرام في سورة لقمان عند قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله ما تعملون خبير. هذه السورة تقدم أنها سورة الحكمة، سورة ذكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن هذا السياق هذه الآيات التي معنا في بيان انفراد الله سبحانه وتعالى في تدبير هذا الكون وأنه الإله المستحق للعبادة. فالله تعالى يقول ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أيضا من آياته قال وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأجلها المسمى يعني مثلا الشمس عندها أجل مسمى يومي عند الغروب، وعندها أجل مسمى نهائي وهو يوم القيامة عندما تلقى في نار جهنم. وأن الله ما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك لتعلموا يا أيها الناس بأن الله هو الحق، الإله الذي يعبد حقا سبحانه مستحق العبادة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وما سواه باطل، وذلك أنه هو العلي، العلي بذاته، العلي بصفاته، العلي بقهره سبحانه وتعالى على خلقه، والكبير الذي لا أكبر منه. لذلك نحن دائما في الصلاة نقول الله أكبر بأفعل التفضيل، أكبر يعني أكبر من كل شيء جل في علاه، فهو العلي الكبير. أيضا من آيات الله قال ألم ترى أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله، يعني بأن الله من نعمه أن يجريها وأن يحفظها. قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. فالله تعالى يري الناس شيئا من آياته في مثل البحر، يعني الناس تركب البحر للسفر، تركب البحر للاسترزاق والصيد، الناس تركب البحر للسياحة صارت الآن، فلكل مقصده ولكل هدفه ولكل غايته. ليريكم من آياته إن في ذلك، يعني في كل ما سبق، لآيات لكل صبار شكور، أهل الصبر والشكر الذين يعني يصبرون عند البلاء ويشكرون عند النعماء، هؤلاء أكثر الناس اعتبارا وانتفاعا بآيات الله. ولذلك إخواني المسلم دائما يتقلب بين الشكر والصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا ابتلي ببلية صبر فكان خيرا له، وإذا أنعم عليه بنعمة شكر فكان خيرا له. فهو يتقلب بين عبوديات الصبر والشكر، والله تعالى يريد أن يخرج منا هذا، يعني يريد أن يرى عبوديتك بالصبر كما يرى عبوديتك في النعمة والشكر. أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على الكفار الذين يعني يتخذون مع الله إلها آخر، قال وإذا غشيهم موج كالظلل، موج من ارتفاعه كأنه ظلة كأنه غيمة، ظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني ذهب الشرك عنهم وبدأوا يدعون الله بإخلاص. قال الله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني أصبح يقتصد في عبادة الله ولا يحرص على عبادة الله، بل ينصرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول هنا الشيخ السعدي رحمه الله قال فمنهم فريق مقتصد أي لم يقم بالشكر لله على وجه الكمال بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم، وفريق كافر بنعمة الله جاحد لها، ولهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والختار الغدار كثير الغدر، والكفور صيغة مبالغة من الكفر والعياذ بالله. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هناك قال الله تعالى إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، فقابلها بكل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. وهؤلاء كما تعلمون أقرب الناس لبعض، يعني الوالد لولده والولد لوالده. إذا كان الوالد لا يستطيع أن ينفع ولده والولد لا يستطيع أن ينفع والده، فهذا يفهمون أن ما دونهم من باب أولى، فالأصحاب الجيران المعارف كلهم يعني يتبرؤون من بعض. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي، لا يستطيع أن يقضي أو يكافئ والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أكثر ما يفتن الإنسان يا إخواني هو الشيطان، الغرور والدنيا بمفاتنها وزينتها. فالله تعالى يحذرنا من أكثر ما يغر الإنسان، لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فدائما الإنسان ينبغي أن ينتبه من هذين البابين المخيفين في إغواء الإنسان. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة، سورة لقمان، بذكر مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولذلك جاء في قول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمسة، اقرأوا إن شئتم. قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة، وينزل الغيث المطر، ويعلم ما في الأرحام، ليس فقط معرفة نوع الجنين لكن يعرف رزقه وسعيد أو شقي، ويعرف مآله وموته وحياته، فهو أوسع من قضية ذكر أو أنثى. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا سيكون في الغد لها ما يعرف الإنسان، يعني ما يدري ماذا سيكون بعد لحظات أصلا، هو يمشي لكن أقدار الله عليه جارية. وما تدري نفس بأي أرض تموت. المؤمن سبحان الله يعني يجري مع قدر الله لكنه لا يدري أين يموت، قد يقدر موته في مكان لم يكن يخطر له بباله. أذكر من الدعاة المشهورين أو غير المشهورين، رجل مبارك وله أثر عظيم في بناء المراكز الإسلامية، اسمه الشيخ جمال حداد، كانت عنده مبرة، ورجل الله يبارك فيه يعني، وكان يذهب مهتم بدول البلقان، يقيم إذا جاهم يقوم يشتري مركز إسلامي ويخليه لهم، يعني يقول لازم عندهم أملاك ولا تضيع الدعوة. فتقريبا ما في دولة إلا وبنى فيها مركز أو اشترى فيها مركز. المهم سبحان الله اتفقت أنا وياه أننا نذهب إلى ألبانيا للبحث عن مركز إسلامي مناسب يعني. فقال لي خلاص أنا بروح أثيوبيا لافتتاح جامعة وبعدها نرجع. وسبحان الله هو كان متعافي يعني ما في شيء، بل هو رجل رياضي ويمشي الصباح يوميا قريب من ساعة يوميا. فراح أثيوبيا وشاف الجامعة اللي هناك أساسي بيساهم فيها. الصباح كان ذهب في مشيها العادي اللي يدور به، ودخل الفندق وسقط وهو في قمة عافيته وصحته، يحركونه يوم مستشفى ولا ميت. كنت أنا متفق وياه ننتظر يعني، فأجانا سبحان الله إنه مات في أثيوبيا في الكويت، ومات في، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان سبحان الله يعني وين يموت، وما يدري أصلا ماذا سيكون غدا، ما كنا مخططين إحنا بعد أسبوع نسافر وإذا الموت يسبق. فهذه الأمور هي من اختصاص الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم خبير، هو العالم سبحانه وتعالى ما سيكون ما كان، لو لم يكن كيف سيكون. لذلك المؤمن يسلم أمره لله وينقاد لحكم الله ويبذل جهده يعني بحيث إذا فاجأه الموت وإذا هو إن شاء الله يعني على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، ويرزقنا طول عمر على حسن عمل، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.